لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح أمير المؤمنين وإمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال الإمام البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان أنه قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان أنه قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. أولا، وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهو باب ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالباب السابق في مدح الفقيه، في مدح من فقه في دين الله جل وعلا، فهو في مدح الفقيه. وهذا الباب في مدح الفقه الذي هو عين الفهم، في مدح الفقه الذي هو عين الفهم، لأن الفقه هو الإيه؟ هو الفهم. نعم. أورد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ومطابقة هذا الحديث للترجمة من جهة أن ابن عمر رضي الله عنهما فهم من الحديث، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما طرح النبي عليه الصلاة والسلام السؤال فهم عبد الله بن عمر مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منع عبد الله بن عمر صغر سنه والحياء أن يبدي الجواب في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان أبدى الجواب لاستحق بذلك إظهار المدح، يعني مدحه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما تقدم تمنى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يكون أبدى جواب على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أبدى الجواب على هذه المسألة. ولذا قال له عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لأن تكون قلتها، يعني جاوبت على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أنها النخلة أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا، يعني من النعم ومن الأموال إلى غير ذلك، رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويقال أن مراد البخاري رحمه الله تعالى بيان أن الفهم مختلف، الفهم يختلف، الفهم الفقه يختلف من إنسان إلى آخر، حتى إن ابن عمر رغم حداثة سنه، رغم صغر سنه رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إلا أنه فهم ما خفي على الكبار، إنه قال في مسألة تقدمت أو في حديث تقدم أنه كان في القوم أبو بكر وكان في القوم عمر، هذه مسألة، وعد أناسا أنه كان عاشر عشرة كان موجودا بينهم، منهم هؤلاء الكبار الأماجد أبو بكر وعمر، ومع ذلك خفي عليهم هذا الأمر، ولذا خاضوا في شجر البوادي، خاضوا في شجر البوادي، قال وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. إذن رغم حداثة السن، رغم صغر السن، لكن فهم ما خفي على من؟ على الكبار. وهذا دليل على أن الفهم موهبة من عند الله تبارك وتعالى، لكن لابد من وجود أسباب لهذا، يعني لابد من وجود العلم، لابد من وجود أسباب العلم، الأخذ بأسباب العلم. كذلك لابد من استقراء قرائن الأحوال، القرائن التي كانت بين يدي سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه صلى الله عليه وسلم يأكل جمار النخل، يأكل من جمار النخل، وقوله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله تبارك وتعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فاستصحب عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه القرائن، فمن الله عز وجل عليه بهذا الإلهام، وهو فهم أن هذه هي الإيه؟ هذه هي النخلة، لأنه صلى الله عليه وسلم يأكل جمر نخل ويتلو هذه الآية، يبقى ما المراد من سؤاله صلى الله عليه وسلم؟ أنها النخلة، رغم أن ذلك خفي على من؟ خفي على الكبار. إذن فلابد أن يكون هناك وجود لأسباب العلم، دي مسألة. حاجة تانية، العلم مواهب، الفهم في العلم بعد بذل الأسباب هو من فضل الله تبارك وتعالى على العبد، من فضل الله تبارك وتعالى على العبد. صل على محمد. فقيل إن مراد البخاري بيان أن الفهم مختلف، حتى إن ابن عمر مع صغر سنه فهم ما خفي على الكبار، فقوله باب الفهم أي فضل الفهم، أي فضل الفهم في العلم، أي في العلوم، أي في العلوم. رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. قوله حدثنا علي، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن البصري، وهو المعروف بابن المديني رحمه الله تبارك وتعالى، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره، أعلم أهل عصره بالحديث وبعلل الحديث، أعلم أهل عصره بالحديث وبعلل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو حاتم الرازي كان ابن المديني علما في الناس في معرفة الحديث والعلل، وكان أحمد بن حنبل رحمه الله لا يسميه، يعني لا يذكره باسمه، لا يقول علي، إنما يكنيه، إنما يكنيه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني يناديه بالكنية أبا الحسن رحمه الله تبارك وتعالى، تبجيلا وتوقيرا واحتراما لعلي بن المدين رحمه الله تبارك وتعالى. وما سمعت أحمد سماه قط، ما سماه أحمد إيه؟ باسمه قط، ما قال علي قط، ولكن كان يقول إيه؟ أبا الحسن، تبجيلا له رحمه الله تبارك وتعالى. قال سفيان بن عيينة، وهو شيخ علي بن المدين، هو شيخ علي بن المدين، قال سفيان بن عيينة والله لقد كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. شوف بقى يعني الموازنة، وشوف الإنصاف، يعني هذا سفيان بن عيينة شيخ وإمام علم فقيه متقن جليل عالي القدر عالي الشأن، ومع ذلك إنصافه في العلم وتواضع أهل العلم وتركهم للكبر، كل هذا لم يعني يمنعه من أن يذكر تلميذه بهذا الثناء، أو كان يستفيد منه يعني في أمر العلل التي هو بصير بها رحمه الله تبارك وتعالى أكثر مما كان يستفيد علي بن المديني من شيخه سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: علي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بحديث ابن عيينة. إذن هو أعلم الناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة بحديث مين؟ سفيان بن عيينة، هو شيخه رحمه الله. وقال أبو عبد الرحمن النسائي، الإمام النسائي: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا الشأن. إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق علي بن المديني إلا لأجل إيه؟ إلا لأجل الحديث وعلل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. حتى كان يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم يكونون في مجلس الحديث وعلي بن المديني بينهم مستلقي، بينهم مستلقيا، فإذا ما كان ثمة أمر صحح لهم، صحح لهم رحمة الله على الجميع. كان كيف كان شأن علي بن المديني بين هؤلاء وهم أقرانه، وهم أقرانه الإمام أحمد وابن معين وعبد الرحمن بن مهدي وهكذا. وقال إبراهيم بن معقل: سمعت البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يعني شوف بقى الإمام البخاري، الإمام البخاري يقول: ما نزلت على أحد إلا استفاد مني أكثر مما استفدت منه. شوف يبقى الإمام البخاري ده كان إزاي رحمه الله تعالى: ما نزلت على أحد إلا استفاد مني أكثر مما استفدت أنا منه، ومع ذلك يقول عن علي بن المديني وما قالها لأحد غير علي بن المديني: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند من؟ إلا عند علي بن المديني. يبقى كان علي بن المديني إيه بقى؟ في علل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك يبقى الإمام البخاري جمع علم العلل، علم علل الحديث من من؟ من علي بن المديني، فاكتسب هذا العلم العظيم رحمه الله تبارك وتعالى، وكان من أبصر الناس بعلل الحديث رحمه الله تبارك وتعالى. وعن البخاري رضي رحمه الله تعالى أنه قيل له: ما تشتهي، ما تتمنى، وما تحب؟ قال: أن أقدم العراق وعلي بن المديني حي فأجالسه. شايف قيمة العلم وقيمة أهل العلم؟ طبعا احنا عندنا مسائل العلم والأمور دي يعني تأتي بعد كل شيء، يعني تيجي على مهلها، تيجي لما نبقى فاضيين. أي مسألة بس كده ده في درس أو في كذا أو كذا، أصل مش فاضي، أصل كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا، قل لهم: طيب أصل في مثلا عقيقة، أو في أخ دعيكم على وليمة. هتجد المسجد عامل ازاي، وبره في عامل ازاي، والدنيا عاملة ازاي، مش كده؟ فيعني فكانت يعني فينا السنن، كانت تمضي فينا الايه؟ السنن. نسأل الله عز وجل العافية، نسأل الله عز وجل العافية. مش هم قالوا كده: حتى تنزل علينا مائدة من السماء، هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء، مش كده؟ والتانيين عايزين ايه بعد المن والسلوى؟ عايزين ايه؟ ادعو لنا ربك يخرج لنا منين؟ لا يؤتون إنا من بطونهم. عايز تشوف الإقبال، قول بس في ايه؟ عقيقة أو في وليمة أو أيا ما كان، تجد المجالس ايه؟ ممتلئة. ليه؟ البطون أهم من القلوب، البطون عند الناس، امتلاء البطون أهم من امتلاء ليه؟ أهم من العلم، أهم من العلم. دي مسألة بقت شاسعة ورائجة للأسف الشديد، لكن في مجالس العلم تجد دائما أبدا الزرائع، المواعيد، الدكتور عندي كذا، في كذا، في كذا، أي مكان. طب والأكل ما في كل ده يتأجل عشان الإيه؟ عشان هموم البطون أشد وأعظم عند الناس، نسأل الله العافية. نعم. قال الآجري: قيل لأبي داود: أحمد بن حنبل أعلم أم علي؟ أيهما أعلم؟ فقال أبو داود: علي أعلم باختلاف الحديث من أحمد، علي أعلم باختلاف الحديث من أحمد. حدث عن علي بن المديني الإمام أحمد رحمه الله، وأبو يحيى صاعقة وأبو عبد الله البخاري وأبو حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو داود. وحدث النسائي والترمذي عن رجل عنه له في صحيح أبي عبد الله البخاري 300 حديث وثمان أحاديث في المتابعات، 300 حديث وثمان أحاديث في المتابعات. توفي رحمه الله سنة 234 من الهجرة. أما الثاني سفيان فهو سفيان بن عيينة، فهو سفيان بن عيينة. وإحنا اتكلمنا قبل كده على التمييز بين إيه؟ الثوري وابن عيينة، مش كده؟ إن أحمد إذا قال سفيان فهو مين؟ ابن عيينة. كذلك علي بن المديني هذه الطبقة تقول مين؟ لكن إذا رأيت مثلا أبو نعيم، أبا نعيم الفضل بن دكين أو عفان، هذه الطبقة لما تيجي تروي مثلا دي إذا أرادت أطلقت سفيان فهو الإيه؟ الثوري. لكن إذا أرادت سفيان بن عيينة لابد أن تنسبه، يبقى سفيان بن عيينة علشان إيه؟ إزالة الالتباس. لكن طبقة زهير بن حرب، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، هذه الطبقة لم تدرك مين؟ الثوري، ماشي كده؟ فإذا هي لا تحتاج إلى إيه؟ لا تحتاج إلى التمييز لعدم الالتباس، لعدم الالتباس. فلما تلاقي الطبقة دي تتكلم عن سفيان بإطلاق بهو مين؟ ابن عيينة، ماشي. طيب سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة. قال الإمام الشافعي رحمه الله لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز، لذهب علم الحجاز. وعن الشافعي رحمه الله أنه قال وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى ستة أحاديث، سوى ستة أحاديث. ووجدت أحاديث الأحكام كلها عند مالك سوى 30 حديثا. شايف الفرق؟ سوى كام؟ 30 حديثا. طيب إيه المسألة كده؟ سعة رواية سفيان بن عيينة ودائرة علمه رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين، في حين لم يفعل هذا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلا في الندر، كأن يروي عن شعبة مثلا أو كذا. لكن كل رواية الإمام مالك أو هي رواية الإمام مالك كلها عن مين؟ عن الحجازيين، عن الحجازيين. الإمام مالك لم تكن له رحلة في الطلب رحمه الله تبارك وتعالى، لكن سفيان بن عيينة جمع علم أهل العراق إلى جانب علم مين؟ إلى جانب علم أهل الحجاز، فاتسعت دائرة العلم عند سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى. قال يحيى بن معين سفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. إذا جاء حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار تنتهي المسألة، وإذا اختلف الناس في حديث عمرو بن دينار فحديث سفيان يبقى سفيان بن عيينة هو الحكم بينهم، الحكم بينهم. قال علي بن المديني رحمه الله ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة، أحد أتقن من سفيان بن عيينة. وقال عبد الرحمن بن مهدي عند ابن عيينة من معرفة القرآن وتفسير الحديث ما لم يكن عند سفيان الثوري، ما لم يكن عند سفيان الثوري. احتج بسفيان بن عيينة الأئمة الستة. توفي سنة 198 من الهجرة وله 91 سنة. الثالث عبد الله بن أبي نجيح، واسم أبي نجيح يسار، الثقفي مولى الأخنس بن شريق الصحابي رضي الله تعالى عنه. أبو يسار المكي ثقة، وهو من أخص الناس بمجاهد، بمجاهد بن جبر من أئمة التفسير. قال ابن عيينة هو مفتي مكة أو مفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار، مجاهد مفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار. احتج به الجماعة وتوفي سنة 131 من الهجرة أو بعدها. أما الرابع فهو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فأكثر وأطاب. وعن ابن عباس أخذ القرآن والتفسير والفقه، أخذ القرآن والتفسير والفقه، يعني أخذ القرآن أخذ القراءة، وأخذ التفسير تفسير الآيات، وأخذ الفقه في الدين. وروى أيضا عن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عمر ورافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا وعدة. قال سفيان الثوري: خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك بن مزاحم. وقال خصيف: كان مجاهد أعلمهم بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقي بالتفسير مجاهد، أعلم من بقي بالتفسير مجاهد. قال مجاهد رحمه الله: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية، ثم رزق الله النية بعد. يعني المهم ان انت بس ايه تطلب، المهم ان انت تطلب وسيفتح الله تبارك وتعالى عليك، بس المهم ان انت ايه تسعى، ما تنتظرش وتقول عندما يكون لي كذا او كذا، فقد لا يأتي هذا الامر، قد لا يأتي، لكن اطلب ثم يفتح الله من فضله تبارك وتعالى. وعن قتادة قال انه قال: اعلم من بقي بالحلال والحرام الزهري رحمه الله، واعلم من بقي بالقرآن مجاهد. قال ابن سعد: مجاهد ثقة فقيه عالم كثير الحديث. احتج بمجاهد الأئمة الستة، توفي سنة 102 أو 103 من الهجرة وله 83 سنة. الخامس الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ابن الخطاب بن نفيل العدوي، تقدم معنا غير مرة رحمه الله، أحد العبادلة الأربعة من علماء وفقهاء الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطائف هذا الإسناد: أولا هو من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، أيضا أن رواته أئمة ثقات أثبات أجلاء، أيضا أن رجاله جميعا احتج بهم الجماعة سوى ابن المديني شيخ البخاري رحمه الله، فلم يروي له مسلم ولا لم يروي له ابن ماجه، لم يروي له مسلم ولم يروي له ابن ماجه. أيضا أنه مسلسل بالمكيين سوى شيخه فبصري، سوى شيخه فبصري، وعبد الله بن عمر مكي وأيضا هو مدني، فلو قلت يعني هو مسلسل بالمكيين سوى شيخه فبصري، أو هو مسلسل بالمكيين سوى شيخه فبصري، أما الصحابي فمدني، أما الصحابي فإيه فمدني. أيضا أن فيه علي بن المديني أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، أيضا أن فيه التحديث والعنعنة والسماع، فيه التحديث والعنعنة والسماع. أيضا أن الإمام البخاري وأبو داود انفرد من الستة بالرواية عن علي بن المديني، في حين روى النسائي والترمذي عن رجل عنه، أما مسلم وابن ماجه فلم يخرج له. قوله حدثنا علي، قال حدثنا سفيان أنه قال: قال لي ابن أبي نجيح، جاء في مسند الحميدي، الحميدي أيضا شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا ابن أبي نجيح، حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح. أيضا أن ابن المديني وابن أبي نجيح ومجاهد ابن جبر، هذا أول محل ذكرهم في الصحيح، هذا أول محل ذكرهم في صحيح الإمام البخاري. شرح هذا الحديث: قول مجاهد: صحبت ابن عمر، يقال صحبه صحابة وصحبة أي رافقه، أي رافقه. صحبت ابن عمر إلى المدينة، الألف واللام هنا للعهد، للعهد الإيه؟ للعهد الذهني، يعني إذا أطلقت المدينة يبقى هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما نقول المدينة كده فقط يبقى هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فاللام فيها للعهد أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر مبتدأ الصحبة، يعني يا ترى كان بدء السفر منين أو بدء الرفقة منين، فقال الكرماني والظهر أنها كانت من مكة، كانت من مكة إلى المدينة. قوله: فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه ما كان عليه بعض الصحابة رضوان الله عليهم من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة، إلا عند الضرورة رضوان الله عليهم، وذلك خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر وأبيه وجماعة من الصحابة كابن مسعود وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما كانوا يعني يلقون الحديث إلا عند الحاجة وعند الضرورة، وده بخلاف مثلا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة: تعيبين شيئا؟ تقول: لا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يبقى كان لأبي هريرة مجلس حديث يحدث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر كان يحدث عند الوجود عند وجود حاجة، عند وجود مسألة، عند وجود سؤال، عند وجود كذا، فعن عند إذن كان يحدث رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك لأن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم. ولذلك كان بعضهم إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب لونه وقد يرتعد وقد يسقط يغمى عليه لشدة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصب أعينهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذبا على الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان دايما هذا الحديث أمام أعينهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد عظيم، ولذلك كان إذا حدث أحدهم بالحديث يقول: أو كما أو هكذا قال، أو كما سمعت، يعني يعطي لنفسه العذر في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ربما كان أخطأ في شيء فيعطي لنفسه هذا العذر، ولا بد له من أن يبين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية شديدة، لذا لابد علينا التوقي أن نحيل على المصادر، ما تلقي الحديث هكذا، ولكن على الأقل إن لم تقل هذا الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو كذا، على الأقل تحيل إلى مصدر، فتقول: هذا الحديث مثلا رواه أحمد، أو رواه النسائي، أو رواه الترمذي، أو رواه أبو داود، تحيل إلى مصدر على الأقل. إذا علمت أن الحديث ضعيف، ماذا الحديث حديث ضعيف، لا يجوز لك أن ترويه إلا وأنت تبين حاله، إلا لبيان حاله وللتحذير منه، وخاصة أحاديث المناسبات، أحاديث المناسبات، أحاديث رجب، أحاديث شعبان، أحاديث المناسبات برضو على رمضان، أحاديث المناسبات، وما فيش حد له عذر في مسألة الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لا لا لا لا، كل هذا كلام غير صحيح، كل هذا كلام غير صحيح، دي مسألة في غاية الأهمية. لم تكن تدري صحة الحديث الذي تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل قال رسول الله، لا تقل قال رسول الله، ولكن تأتي رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تأتي بصيغة الجزم، تذكر صيغة التمريض، واضح كده لخطورة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تحدث عن عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكذب على الناس ليس يعني حسنا، وهو محرم بالشرع إلا في مواطن معينة أو في أمور معينة، واضح كده. لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يحدث منه ماذا؟ يحدث منه تشريع، مش كده؟ شرع يتعبد الله تبارك وتعالى به، وده مسألة في غاية الخطورة، دي مسألة في غاية الخطورة. لذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أمره عظيم. يبقى الحديث صح، الحديث يبقى قال رسول الله، الحديث ما تعرفش دركته ولا تعرف كذا ولا كذا ولا كذا، إما تحيل على المصدر أو لا تروي بصيغة بصيغة الجزم. حاجة تانية، الحديث لا يجوز لك أن تتكلم بحديث تحدث بحديث ضعيف إلا لبيانه، لبيان ضعفه. لا تقل أن هذا في الفضائل أو في ترغيب أو ترهيب، هذا كله لا يجوز. طيب، وإنما كثرت أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما مع ذلك، انه احنا قلنا انه احد المكثرين السبعة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يسأله ويستفتيه. من كان يسأل عبد الله بن عمر ويستفتيه فكان يدل على طول بإيه؟ يجيب بإيه؟ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار هو قلب النخلة وواحدته جمارة. أما المناسبة للترجمة أن ابن عمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسألة عند إحضار الجمار إليه، فهم عبد الله بن عمر أن المسؤول عنه هو النخلة. المسؤول عنه هو الإيه؟ هو النخلة. فالفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، وهذا جاء في مواطن عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما ساقه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، يعني بين ما عند الله تبارك وتعالى، فاختار أي هذا العبد المخير فاختار ما عنده، أي اختار ما عند الله تبارك وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فقال أبو سعيد فعجبنا له، يعني تعجبنا من مين؟ من أبي بكر. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. ويبقى هم إيه المشكلة أن العبد ده يختار ما عند الله؟ ما عند الله هو ده اللي يختاره على طول العبد الإيه؟ اللبيب، مش كده؟ غاب عنهم أن مين المخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واختار ما عند ربه، يعني إذنا بإيه؟ بأجل رسول الله، دنو أجله صلى الله عليه وسلم. مين اللي فهم؟ أبو بكر. فعز عليه بقى فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك، قال لا، بكى فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر أعلمنا به، أي أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث متفق عليه. طبعا يعني مسائل الفهم ديت كثير منها يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في ترجمة أبي هريرة، وكان يعني من أهل الصفة، ترك دياره وكذا وكذا وهاجر، فكان يقيم في المسجد وكان يتعرض للصحابة عشان يسألوا في مسألة تفسير آية، ما الأحكام اللي في هذه الآية كذا، وهو يعلم تفسيرها ويعلم الأحكام التي فيها، إلا رجاء أنه يطعم بس، أن يأخذ الصحابي معاه يفهم كده، يقوم بدل ما نتكلموا على قارعة الطريق نومي ياخده مع البيت، يقوم يحط الضيافة، واجب الضيافة يعني يحط أي شيء يقوم يأكل، يستحي حياءه يمنعه أنه يسأل. فيمر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه فيسأله رجاء أنه يأخذه إلى البيت، فيمر أبو بكر ولا يفعل، يعني يقول له لا المسألة كذا ولا يفعل. يأتي عمر فيسأله رجاء برضه أنه يأخذه معه إلى البيت، فيمضي عمر ولا يفعل، حتى يسقط رضي الله تبارك وتعالى عنه مغشيا عليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي أبا هر وينظر له ويبتسم، قال وعلم ما في نفسي. علم ما في، شوف النبي صلى الله عليه وسلم علم ما في نفسي، فاتبعني أبا هر الحق بي. فيدخل معه إلى بيته صلى الله عليه وسلم فيجد إناء فيه لبن، القصة الشهيرة، فيقول أبا هر اذهب فأتني بأهل الصفة إلى غير ذلك. يبقى العلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور في هذا المقام. كان الصحابة من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما يحبه النبي، يعني دي مسألة في غاية الأهمية، بما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي بيحب النبي هم يتقرب. فعلموا أن أحب نسائه إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانوا يتحينون بهداياهم ليلة عائشة، شوفوا اليوم بتاعها امتى، واللي عايز يهدي النبي صلى الله عليه وسلم يهديه عند مين؟ عند عائشة. فأزعج ذلك بقية أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. فأردنا أن تكون الهدايا حيث وجد النبي صلى الله عليه وسلم، في أي بيت يبقى يهدوا للبيت اللي هو موجود فيه عليه الصلاة والسلام. أرسلوا أم سلمة رضي الله تعالى: إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، حديث إن الهدية تكون فين؟ في أي بيت. وأرسلوا فاطمة وكذا، حتى يعني الحديث طويل شوية بس على قدر المقام. فأرسلوا زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها، اللي كانت تحت زيد بن حارثة، وزوجها رب العالمين تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تقول عائشة: فكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنت ايه؟ بنت عمته، مش كده؟ وهي بقى كمان المنزلة قرشية هاشمية، حاجة يعني المكانة. وكانت هي التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذت تعدد من مناقبها، كانت تسمين يعني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت تعدد بقى من مناقبها: لم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل للرحم، وأعظم صدقة. وكانت رضي الله تبارك وتعالى عنها تعمل بيدها وتتصدق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولكن لحاقا بي أطولكن يدا. فجاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم تعمل يئيسه، يشوفوا ايه، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم انهم ايه، اطولهن يدا ايه. فكانت اولاهن لحاقا به زينب، انها كانت تعمل وكانت ايه، وكانت تتصدق. فكان يعني طول اليد بالايه، بالصدقة، بكثرة اخراج الصدقة رضي الله تبارك وتعالى. المهم انها وقعت في عائشة رضي الله تبارك وتعالى، وقعت زينب في مين؟ في عائشة رضي الله تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها، ده بقى الشاهد: فتفقت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عمال إيه؟ أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى يأذن لي فيها؟ إمتى يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم لنا إيه؟ أرد. شوف المسألة، متى يأذن لي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أنا أرد؟ فلم أزل حتى عرفت، شايف أدي الفهم بقى، حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، يعني من زينب. قالت: فوقعت في زينب فلم أنشبها، أن أفحمتها، يعني إيه؟ أسكتها، ما عرفتش أنها إيه؟ تروح معي. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول: إنها ابنة أبي بكر، يعني ابنة أبي بكر في الإيه؟ في العلم، ورثت عن أبيها الفصاحة والبلاغة والعلم وكذا وكذا، أخذت من أبيها كل هذه الأمور. فأي أسكتت مين؟ أسكتت زينب رضي الله تبارك وتعالى عنهن جميعا. فأجي مسألة برضو الإيه؟ الفهم، علمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يطيل النظر إلى عبد الرحمن، وكان مع عبد الرحمن عود سواك يستن به، عمال إيه؟ يتسوك بالسواك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مين اللي موجودة؟ عائشة، أنها كان عند عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت لعبد الرحمن: أعطني، يعني هو بالنظر، وكان اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما قدر أن يتكلم، ولكن إيه؟ نظر، أطال النظر إلى السواك مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى. ففهمت عائشة فقالت لأخيها: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. قالت: فأعطاني فقدمته، الحتة اللي هو كده قمت أطماها، ثم مضغته، يعني لينت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به كأحسن ما كان مستنا. إن خلاص بقى دلوقتي حيلقى الله تبارك وتعالى. فاستنى به صلى الله عليه وسلم أحسن ما كان مستنى، تسوك به أحسن ما إيه؟ أحسن ما كان متسوكا صلى الله عليه وسلم. ثم ناولنيها، ثم ناولنيها، فسقطت يده عليه الصلاة والسلام أو سقطت من يده، فجمع الله بين ريقي وريقه عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخر. وهذا يعني من فضله تبارك وتعالى على أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. المهم الشاهد برضو فهم عائشة لمن؟ أنها فهمت من نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشتهي الإيه؟ يشتهي السواك صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمور في ذلك يعني كثيرة، وأمور الصحابة في ذلك كثيرة، ومناقبهم في مسائل الفهم كثيرة، منها أيضا ما حدث مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إحنا أن الفهم وإعمال القرائن، النظر في الأحوال، أنه أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي صوام قوام، فدعا لها بخير وأثنى عليها خيرا، فقامت المرأة وكان عنده سوار بن كعب، فقال: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذه المرأة لا تمدح هذا الرجل، دي مش جاية تمدح لي الزوج، هو ده من الأدب الراقي. دلوقتي لما تشوف أحوال المسلمين إلا من رحم ربي، نساء شايف وبقت البلاء الحل، يعني كمان الشبكات العنكبوتية والمواقع والمجاميع اللي بتتعمل، واللي بقى عندها كذبة تكتب أسرار بيتها وكذا وكذا وكذا، على يعني الأمور تحتاج إلى مراجعة. يعني هذه المرأة تشتكي الزوج ده، لما الزوج ده صوام قوام، هي المرأة دي مش لها حق ولا ملاش حق؟ طيب دوت واحد صايم بالنهار وبالليل من العشاء لحد الفجر قايم عمال يصلي ويقرأ قرآن، طب وفين حق هذه المرأة؟ هي مش لها حق ولا ملاش حق؟ لها حق، فين حقها بقى؟ إذن هي إيه؟ تطلب حقها، لكن أدب العبارة، أدب الطلب، دي مسألة في غاية الأهمية. وهذا اللي يسميه بقى علماء البلاغة المدح الذي يراد به الذم، دي ما بتمدحهوش، لأنه كده هو إيه؟ مضيع حقها، مضيع هذا ليه؟ مضيع هذا الحق، يبقى بتمدحه ولا بتذمه؟ بتذمه، لكن أدب العبارة، أدب الإيه؟ أدب العبارة. فقال: هل أعديت المرأة؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذه المرأة تشتكي هذا الرجل الصوام القوام، يبقى ده مضيع حقها. فعلى طول عمر رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين، أنت فهمت، فقد فيها، أنت اللي فهمت المسألة، أنا ما فهمتش المسألة، رغم أنه هو خلاص وضح له ممكن يقضي، لا، قال له: طالما أن أنت فهمت، شوف التواضع بقى، فتقضي فيها أنت. قال له: طيب يا أمير المؤمنين، إذا كانت المسألة كده، يبقى إيه؟ نقول هذه المرأة معها ثلاث ضرائر، يبقى الرجل ده متجوز كام؟ أربعة، فيكون لها مبيت يوم وليلة، ويكون له صيام ثلاثة أيام بلياليهن وإيه؟ وقيامهن، صيام يصوم وإيه؟ ويقيم ثلاث أيام بلياليهن، وهي يبقى لها إيه؟ يبقى كأنه بيقسم بين إيه؟ بين أربعة. فأثنى عليه عمر وقال: نعم القاضي أنت، ووله قضاء الكوفة. شايف الفهم دي كلها مسائل، يبقى لابد من إعمال الإيه؟ أعمال القرائن الموجودة، قرائن الخطاب، قرائن الأفعال، قرائن أي أشياء موجودة ممكن في المتناول، كل ده ممكن يؤخذ منها دلالة ونفهم منها مراد الإيه؟ مراد السائل، مراد السائل. فهذا الحديث وهذه الترجمة لهذا الغرض، أن عبد الله بن عمر عمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بين يديه جمار نخل، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية التي ذكرناها: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، يبقى بيأكل وبعدين بيسأل: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلمين، أخبروني ما هي؟ فقال: فوقع في نفسي أنها إيه؟ أنها النخلة. إنه عمل إيه؟ استصحب فعل النبي من أكله للجمار واستصحب كمان ايه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية وتلاوته لهذه لهذه الآية. يبقى عند طرح المسألة لازم تشوف القرائن المحيطة بالايه بالسؤال، سواء كانت اقوالا او ايه او افعالا او اشياء موجودة في وضع السؤال او في محل السؤال. واضح كده؟ يبقى دي كلها قرائن تفيد في الايه تفيد في الجواب. يبقى الفهم، يبقى الفهم. ولذلك في قصة داود وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت يعني إيه؟ كان الأمر إيه؟ ليلا، ماشي كده، نفشت فيه غنم إيه؟ القوم. المفروض إن ما أكلته البهيمة هدر، مش كده؟ طيب، لكن ده له حدود، إن بالليل المفروض إن اللي عنده غنم اللي عنده ما يعمل فيها إيه؟ تكون في حظيرة ويكون فيها سياج، مش كده؟ فلما نفشت الغنم في زروع القوم وفي ثمار القوم دل على انهم عملوا ايه فرطوا، دل على انهم ايه فرطوا في هذا الامر. فلما فرطوا في هذا الامر داود حكم على الظاهر عليه الصلاة والسلام. فلما حكم وجاء سليمان شاف الحكم، لا الحكم لا يكون ايه هكذا. ولذلك ايه ففهمناها سليمان، ففهمناها ايه سليمان. واضح كده؟ فدي مسألة يبقى اعمال الايه النظر في الدلائل، نظر في القرائن، نظر في الاحوال، في الوقائع، كل ده يوصلك للايه. ثم طبعا فضله تبارك وتعالى اسبق، فضله تبارك وتعالى اسبق. نعم، قوله ان من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، مثلها اي صفة هذه الشجرة العجيبة، صفة هذه الشجرة العجيبة. فالمثل إن كان بحسب اللغة هو الصفة، لكن لا يستعمل إلا في الإيه في الأشياء العجيبة، الصفات العجيبة. فأردت أن أقول هي النخلة، يعني في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال حدثوني أخبروني ما هي، كما تقدم من سائر الروايات. فإذا أنا أصغر القوم فسكت بضم التاء على صيغة المتكلم، وكان سكوته رضي الله تبارك وتعالى عنه استحياء وتعظيما لأبيه وللأكابر الذين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففوائد هذا الحديث أن فيه التفهم للعلم هو التفقه فيه، ولا يتم العلم إلا بالفهم، لا يتم العلم إلا بالإيه إلا بالفهم. وأن المراد من وأن من أراد التفهم فعليه أن يستحضر خاطره وأن يفرغ ذهنه وينظر إلى نشاط الكلام وينظر إلى مخارج الخطاب ويتدبر اتصاله بما قبله وانفصاله منه، ثم يسأل ربه أن يلهمه الإصابة والتوفيق والسداد إلى المعنى. ولا يتم ذلك إلا لمن علم كلام العرب. يبقى علشان تفهم هذه المسألة لازم يكون عندك إيه دلالة تفهم معاني ومواقع كلام العرب. ووقف على أغراضها في تخاطبها. واضح كده؟ العرب عندما تتحدث إيه المراد من خطابها. وأيد بجودة قريحة، جودة ذهن، ذكاء، وثاقب ذهن. ألا ترى أن عبد الله بن عمر فهم من نشاط الحديث في نفس القصة أن الشجرة هي النخلة لسؤاله صلى الله عليه وسلم عنها حين أتي بالجمار استصحاب الإيه القرائن اللي موجودة، وقوله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بقوله بتلاوته لقوله تبارك وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. يبقى برضو أدي التلاوة ومع الإيه مع أكله للجمار صلى الله عليه وسلم، كل ده جعل عبد الله بن عمر يذهب إلى أنها الإيه إلى أنها النخلة. لكن لما وجد أنه أصغر القوم سنا استحيا من القوم أن يذكر ذلك بحضرتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن سكوت ابن عمر كان استحياء وكان تعظيما للإيه تعظيما للأكابر، تعظيما للأكابر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.